في طقس الكتابة تصير بلا وزن، روحاً تسرح الكوابيس، تزيح الضباب العالق في عيون اللوحات، تخترع أقداراً، ميتات، نهايات وبدايات، تنفصل عن حواسها وتسافر مع ملمس الورق إلى سحر يشدها لتفتح صناديق الخيال وتتذوق أسرارها بأصابع مطيعة. بهالكلمات مستمعين بتوصف ضيفتنا شغفها بالكتابة. بسر نرافقكم برحلة ممتعة مع رواية طفح أنثوي للكاتبة ليزا خضر. لصار وقت رحب فيها، يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم للقاءكم. يعني خلينا نبدأ هيك من تاريخ 12/2/2018، كانت ولادة رواية طفح أنثوي واللي منلتقي فيها بشخصيات عديدة: لور، جود، ميسم، هبة، مريم، والطفل ورد. هالشخصيات اللي بتحرض بذهننا تساؤلات كتيرة. خلينا قبل ما نغوص بالتفاصيل نحكي عن المشاعر والأفكار اللي حرضت بالكتابة، يعني بكتابة هاي الرواية. الرواية كانت فترة زمنية، بلشت مع بداية الحرب السورية. كان دائما الكاتب بأول عمل روائي، أعتقد حسب اعتقادي، أنه بيحط شيء جزء من روحه بالرواية. فكانت طفح أنثوي جزء مني في مواضع معينة، وحلم آخر، يعني جزء حلم جزء واقع. ما فيك تقولي إنه كلياتها تخيل، هي عبارة عن تشكيلة خيال مع واقع. حلو تشكيلة الخيال مع الواقع. كلياتنا يمكن أو كتير مننا بيتمنى يمسك القلم ويكتب قصة حياته اللي رح نطلع بكتير مطارح منشبه بعضنا فيها. طب فكرة العنوان طفح أنثوي، يعني نحن لما نقول طفح جلدي بتكون ردة فعل من الجسم بإخراج حبوب على الجلد ناتجة عن أسباب داخلية. هل منعتبر أنه في أنوثة بحاجة لتخرج وتعبر عن نفسها عند كل أنثى، وكانت هالرواية لتحرض كل أنثى؟ طبعاً طفح أنثوي يعني قصدت فيها الصرخة، صرخة أنثى. الطفح الجلدي بيعطيك بثور، الطفح الأنثوي بيعطيك صراخ، بيعطيك تمرد، طبعا بيعطيك تمرد، بيعطيك جرأة بإخراج داخلك، بإضاءته، باستعراضه للشمس، للآخرين، ليقروك صح، ليتعودوا عليك أو على غرابتك. الغرابة شيء مشروع، وكل ما والتفرد تصرخ أيضا، يعني طبعا. التميز، يعني اليوم لما أنت ما بتمشي مع السرب، وهذا الشيء شفناه بروايتك أو كل من قرأ روايتك، بس رح أحكي عن حالي باعتبار قرأتها، هالتمرد اللي أو التفرد اللي أنت أخذتيه خط حياة لك بعيدا عن طريقة عيش المجتمع أو الطريقة اللي بده إياها المجتمع نعيشها. ما هي دعوة كانت للجرأة، دعوة إنه تجرأوا وقولوا اللي بدكم إياه. جزء يعني لازم يتعود المجتمع، لازم يتعود المجتمع على هذا الصوت، سواء برواية، سواء بنقاش، سواء بوصول للمرأة. وقت الواحد بيتعود على شيء غريب، أول مرة بيكون غريب، ثاني مرة بيكون غريب، بضل ثالث غريب، مرة ولكن الغرابة بتخف بيصير نوعا ما مألوف، حتى تخف حتى يصير تصبح مألوف مثل ما الألفة. ذكرتي. صح، تماما. صحيح. طب هون يعني كم في أنثى يمكن تتمنى تكون مثل لور؟ خلينا نبلش نخبر المستمعين عن هالشخصيات ودورها بحياة بعض. أكيد في شخصيات ثانوية أنا ما ذكرتها، إنما الأبطال هنن اللي ذكرتهم بالبداية. خلينا هيك نفوت بالأجواء هالرواي، رح نعرف عن شو بتحكي أكيد، ولكن هيك نمشي بسرد على طريقتك. الرواية، الفكرة العامة اللي طرحتها بالرواية هي فكرة معاناة المرأة المطلقة بمجتمعنا، أنه محظور عليها كتير أمور، عم تتساءل، هي في صراع بين رغبتها وبين حلمها، بين مشروعية حلمها وبين العوائق بالمجتمع. كانت هي الشخصية الأساسية، بتعرض فيها لبعض تفاصيل الحرب السورية كمان، لأنه كانت كل الأحداث بهالفترة. كمان فكرة الأب الغائب أو انعكاسها على نفسية هذه المرأة، يعني صايرة كتير في مشاكل بالمجتمع داخلي بهالشخصية الأساسية. هلأ خلينا نتوقف عند فكرة الأب. لسه ما ذكرتي سيرة الحب، وهلأ سيرة الحب رح نذكرها بعد شوي. لور، هاي الشخصية، هاي الأنثى اللي كانت مطلقة بمجتمع لا يرحم هاي الفكرة، فكرة المطلقة، إنما فكرت تتمرد على الواقع وتعيش بتفرد وتتميز. والأفكار اللي طرحتيها نحن فعلا بحاجة كتير نسلط الضوء عليها، لأنه كلنا من جوا منرغب لهذا الأمر، إنما ما عنا الجرأة. في بسردي لرواي ذكرتي جملة: هل يعقل أن يكون من علمني المثالية هو أول من يخرقها؟ هون كانت لور عم تحكي عن أبوها اللي دايما لازم نشوفه مثالي قدام الناس ونحافظ على صورته، إنما هو بالبيت وبالأسرة عم يأذينا، عم يأذي روحنا، وخصوصا الأنثى، لأن تعودنا بمجتمعاتنا الشرقية نقول إنها ضعيفة. فهون دائما نحن منلاقي الأعذار للناس اللي منحبهم حتى لو كانوا على خطأ. خلينا هيك نعرف أكثر، هل طرح بهي الفكرة هي دعوة للجرأة، للمواجهة، لعدم الخوف؟ طبعا انت عم تطرحي مشكلة علنا ومشكلة جوهرية. احيانا كتير الواحد حتى ما بينتبه على تداعياتها، على آثارها. كان ظهرت الآثار بأحداث الرواية بشكل خفي، ولكن فيها إيحاءات كتير بعيدة. المثالية، خرق المثالية موجود كتير كتير بالمجتمع، خصوصا من الآباء للأسف، وهي فكرة صايرة متقبلة وغير مرفوضة للأسف. يعني ما بتظهر إلا بمعاناتنا نحن، يعني الضحية بيكون الأبناء أو على حساب الزوجة حتى أحيانا، وخصوصا الأنثى لأنها بتكون حساسية أكثر من الرجل، بتلاقي الأثار عندها بشكل واضح. هلا هون الصعوبة بالموضوع أنه الأنثى كمان بيكون الرجل المثالي بنظرها هو أبوها للوهلة الأولى، طبعا. في حال كان يعني نحن ما بدنا نقول أنه كل الآباء بيخطأوا، أكيد لا، إنما عم نسلط الضوء على هالحالة حصرا اللي فيها خطأ ما. الأنثى أحيانا بتدور على شريك حياتها اللي هو بيشبه أبوها، وهون المشكلة لما بتفقد الثقة، لما بتشوف إذا الصورة المثالية بنظري لأقرب الناس لألي تزعزعت، أنا كيف بدي أوثق بالرجال؟ هل ربما هيك قصدتي؟ النقطة تحديدا هيدي واضحة بالرواية من خلال أثر غياب الأب عند البطلة، عم يتكرر مع ابنها. يعني نعاد يعني السيناريو. أيوة، يعني التأثير عم يكون لجيل تاني، لأنه فقدان الثقة بالمثل بدأت تتعب الحياة الزوجية للأولاد. طب هون نحن بدنا نسأل، يعني لما نكون ولو هيك فتحنا الحوار شوي حتى مو بس نفهم خفايا الكلمات اللي ذكرتيها بالرواية أو خفايا أفكارك، حتى فعلا نناقش هذا الموضوع. يعني لما نحن بنعرف أنه هاي الحالة خطأ، ربما ما بنقدر إلا نكرر السيناريو، بس ليش فعلا ما منوقف هاي الوقفة اللي منقول أنه لا، أنا ما بدي أعيد هذا السيناريو، أوكي في خطأ، بس أنا خليني أنا ما أنقل هيدا الخطأ للجيل الآخر. طبعا أنه يا أب انتبه أنه هيك عم تحس، هيك عم يحس الولد، انتبه. في كتير رجال ما بينتبهوا على الآثار، ما بعد الآثار المباشرة. فهي توضيح، يعني فكرة طرحها ضروري. طب كمان ذكرتي يعني انه هلا لور هي البطله، وابنها كان ورد اللي هو عاش بعيدا عن ابوه لانه كانت مطلقه، كمان هي حاولت تداري اخطاء ابوه لورد، يعني ما بس دارت اخطاء ابوها، هي اكلت النتائج بطلاقه بسبب فقدانها للمثل اللي هو ابوها. فكانت يعني أظهرت أنا الطلاق هو نتيجة لغياب أبوها، لفقدانه بمثلها الأعلى، لفقدانه للمثل الأعلى أثر عليه على حياتها. طلاق كان إحدى النتائج بالإضافة لأمور أخرى كمان مذكورة بالرواية. يعني الضحية هنون الأبناء، الضحية على مرتين، يعني صارت البطلة ضحية على مرتين: ضحية غياب أبوها، وضحية عدم تأقلمها مع زوجها وطلاقها ورفض المجتمع لحياة المطلقة. يعني أنت بتعرفي وقت الواحد، يعني مجتمعنا نحن بنعرفه، ما نخافي عنا، ما في داعي كتير اثنين يختلفوا عليه. واحدة مطلقة خلاص ممنوع علي الحياة إذا بتعيش. يعني نحن نصبنا أنفسنا حتى نطلق أحكام على الآخر قبل ما نشوف فعلا طبعاً. شو في خلف هذا الأمر. وأول وحدة بتنتقدك هي المرأة للأسف يعني. فأنا حبيت أنه تكون البطل يعني يكون الرواية على لسان المرأة مشان أنه يعني تكون الرسالة توصل للمرأة أول شيء. هو ضروري توصل لكل الأطراف لأنه نحن فعلا طبعاً. بحاجة يكون الكل متحرر بالنسبة لهي الأفكار والكل يفرض رأيه. رح نروح معك للحديث عن الحب ولكن بعد الفاصل. زماني وقصري كله ماس إن جتني حبيبي بلغ الحراس قول من شوقي ليها جت لها وخلاص جيت أحمي عينيها من عيون دائما بالحب بيكون في تعلق وأحيانا التعلق بيكون نتيجته للأسف ضارة بأحد الشريكين أو بالاثنين. حلو نحب، حلو ما نحكم، حلو نحب، نحب بدون شروط وبدون تعلق. خلينا نعرف الكاتبة ليزا لما حكت عن شخصية لور، هي الشخصية المطلقة اللي ما بيرحم المجتمع وعايشة مع والدتها وابنها ورد، إنما رغم هيك وبسبب جرأتها حبت. كيف حبت لور؟ أهم شيء أنه هيدي لور تحديدا المتعطشة للحنان اللي افتقدت الحنان بغياب أبوها. فيمكن أنا دخلت أنه اللقاء بين الاثنين كان من هالنقطة تحديدا، نقطة أنه وجدت الحنان عند هذا الشخص. الشخص كان يعني وجدت ضالتها فيه. الشخص كان متحرر، كان فيه أبوة، لامس كتير مشاكلها، كان عنده مشاكل قربتهم من بعض، صار في حميمية، اضطر هو انه يسافر بسبب اوضاع الحرب، كان في رسائل بيناتهم، شوق، تعذبت هي، كانت كاتبة كمان. هون عم تسرد هالأمور، يعني تشابهت المعاناة بين لور وميسم اللي هو البطل، تقاربوا بالمشاكل. تمام. تقاربوا، ما بس تقاربوا بالمشاكل، شوفي هلا بدنا نروح كمان على جانب التناقضات نحكي عنه بعد شوي، بس هالتناقض اللي انه تقاربوا بالمشاكل وتقاربت أرواحهم أيضا، يعني روح ميسم وروح لور، وهذا الشيء كمان موجود بالرواية. تبادلوا الرسائل بسفره قبل ما نعرف إذا رجع لعند لور أم لم يعود. يعني خلينا نحكي شيء عن هاي الرسائل. هو الحقيقة رجع يعني، بس ما كنت حابة أقول للمستمعين النهاية. رح أحكي هي وقت اللي ردت عليه عم تلومه على سفره، عم تقله ميسمي الشروع في هزيمة نفسك لا يحتاج إلا لقرار مجنون كالسفر، وهناك صيغة أقل خسارة للخروج من مشكلاتنا ولا شك. والآن قل لي بصدق، هل أنت بمنأى عن التهديد في ملجأك الجديد؟ هل يعجبك وزن كتفيك وأنت مسافر غريب حتى عن المسافرين؟ ألا تؤلمك حقوق الإنسان والشجر والماء والأماكن التي لا تتكلم لغتك؟ أصرت منفيا ناجحا تعجبه الواجهات الملونة والأبنية المعافاة وقهقهات المسارح الراقية والزحام والأعلام التي لا ذكريات تجمعك معها. آه إنها لا شيء يا عزيزي، فأنت كل يوم ترجع إلى الإنترنت لتتأكد من حالة الطقس والموت في سورياك، وعندما يتاح لك أن تجول في تاريخك فإنك تبدأ من حيث الدموع التي تفترش الخريطة التي تحفظ رسمها عن ظهر قلب. حسناً أنا بخير إذا ما تجاهلت اشتياقي لميسم الذي ينتشلني في كل مرة أفكر فيها بالهزيمة، ميسم الذي أحب. يعني قديش جميل هذا الكلام، وجرأة لور أيضاً جميلة. الجرأة مطلوبة، وهي الغاية الأساسية اللي بدها تقولها، الفكرة الأساسية اللي بدها تقولها لور هي اتمرد بصوت عالي، قول اللي بدي اياه بصوت عالي، حقي اني اعيش، حقي اني احب، حقي ما انحرم لاني مطلقه، حقك تعيشي مو مثل ما بدهن الناس، وتستمتعي بالحياه مثل ما ذكرتي، فعلا مو مثل ما بدهن الناس، كون صاحبه قراري. وللأسف ما عم نقدر نعيش على طبيعتنا، عم نمشي أحيانا مع السرب بدون ما نتمرد. هلأ إذا كانت هي دعوة للتمرد فهي دعوة جميلة، مثل ما ذكرتيها أنه نحن بس مجرد مو نتمرد بمعنى نتمرد أو جرأة بمعنى الجرأة، لأنه نحن ما بدنا أيضا الجرأة تزيد عن حد ضمن الحدود المألوفة والمتعارف عليها، ولكن هيك مع بعض التحرر بمعنى لحتى حقق حلمي لازم جازف، لحتى حقق حلمي وعيش بالطريقة اللي بحبها لازم ما أقف أمام صورة الآخرين عن نفسي. يعني أنا اليوم عم نشوف أنه دايماً بيهمنا صورتنا أمام الآخر بس ننسى صورتنا أمام أنفسنا. يا ترى كرمال هاي الصورة أمام الآخرين نقدر نوقف قدام المراية ونطلع أنه هل أنا راضي عن نفسي؟ يمكن هيك شيء حبيت تطرحيه. التداعيات موجودة، هيدي السؤال النفس كان كتير من خلال الأسلوب المونولوج الداخلي، كان هالأسئلة كتير مطروحة كانت بالرواية. ذكرتي أنه لا يمكنك أن تحكم ما لم تجازف، قد تكون حياتنا على ضفة أخرى لن نصلها إن نحن لم نرتكب البلل. فعلا قديش نحن بحاجة هاي الجملة نحطها هيك عنوان عريض، أنه خلونا نجازف لأنه كل اللي حققوا أحلام واجهتهم تحديات كبيرة. صح. وهذا الشيء منشوفه بالمجتمع من أمثلة كتيرة، واحد بيحب تحديات. صح. هائلة، ورغم هيك كان الحلم أقوى من هاي التحديات وقدر الشخص يوصل لحلمه بس لأنه تفرد. صح، واحد بيحلم بيقول يا ريت ويا ريت ويا ريت، بس بلكي وبلكي وبلكي وبلكي إذا لم تجازف لن تصل. أيضا ذكرتي يعني فكرة بقول هبة، هبة كانت أخت ميسم صديقتها للور، ذكرت أنه لو أن الحياة طيعتهم كصلصال يستجيب لرغبة النحات وكانت مسالمة هادئة تتشابه كسلالة نظيفة الجينات لن تكون هناك سباقات ولا خاسرون، إنما سلام أبيض ممل. لم تعجبني الفكرة إطلاقا، فبالتالي بالنسبة إلي أفضل أن أعيش في فوضى على أن أموت من الرتابة. هون أيضا يعني كمان عم تطرحي فكرة أنه لور ما بتحب تعيش مستسلمة، لور ما بتحب تعيش برتابة الحياة المتعودين عليها، أنه عملي بيتي لازم يكون في عنا هوايات، لازم يكون في عنا تحديات، لازم يكون عنا مجازفات. أكيد كمان عم أقول أنه الحياة هي الحياة هيك، الحياة هيك يعني الحياة خليط بين حلو ومر وحامض وحر واللي بدك اياه، تناقضات تناقضات هي حلاوة الحياة هيك. إذا كانت هيك فعلا بتكون مملة، إذا كانت على رتم واحد بدها تكون مملة يعني. طبعا هي الدنيا، ومنلاحظ أنه نحن منعيش أحياناً بالدقيقة الواحدة اللي هي 120 ثانية تناقضات عديدة. ذكرت عديدة لأنه تركتها برسم كل شخص، يعني ربما الشخص عايش حسب طبيعته بقى. أيضاً ما عنده مشكلة بهذا الروتين، وممكن ربما مو حاسس بهذه التناقضات أصلاً. في ناس متصالحة مع نفسها إلى درجة كتير عالية، محسودين على فكرة هدلون، بس بقلك إنه هدول ما فيهم يبدعوا أكيد. طب هون بقى فكرة إنه أنا متصالح مع نفسي، يا ترى هل هو فعلا مدرك شو معنى هالجملة؟ كيف أنا بكون متصالح مع نفسي؟ ما بيقول أنا متصالح مع نفسي، بيتصالح مع نفسه دغري. لا، هو بيدافع عن نفسه، بيقول أنا متصالح مع نفسي، تركوني أنا هيك منيحة. لا فعلا فعلا في أشخاص إذا بدنا نقول الكاتبة ليزا خضر هي لور. هلا مثل ما قلت لك الرواية الأولى باللا شعور بيغيب فيها شوية، يعني نسبة التخيل فيها بتكون قليلة، بكون فيها كتير من روح الكاتب، كتير قد ما تحاولي إنك تبعدي أو تبعدي عن شخصيتك بدها تكون جزء من روحك فيها إجباري. يمكن هلا أنا عم حضر على رواية جديدة، يمكن هلا ولكن عم اعملها هاي قريبه يعني بالشهر الثاني. عم بلش فيها، بس عم حاول اني ابعد عن الشيء اللي يعني هيدي النقطه اللي عم تقوليها. لا اللي النقطه اللي عم تقوليها انت انه ابعد عن ليزا. عم ابعد. بس قديش فيه الكاتب ينفصل عن شخصيته؟ يعني اليوم طبعاً الكاتب بيروح بالخيال وبينفصل عن شخصيته، بس قديش هو بيقدر ينفصل بالمطلق؟ يعني لربما القلم يخونه. ما فيني أحكمه أو أعطي نسبي قديش فيه ينفصل، بس أنا عم حاول انفصل بالتاني، بالأولى ما قدرت. إني يمكن لأنه أول عمل روائي بيكون، يعني أنا اعتبرت الرواية هيدا مثل كأنه تفريغ غضب يعني متزامن هيك. ولكن حملتي قضية أنت اليوم بطرحك بطفح أنثوي، لازم يكون في رسالة. هاي القضية حملتيها عن كل أنثى، ما بدنا يزعلوا الشباب هلأ والرجال مننا، لأنه أكيد نحن عم نقول لهم حتى للشباب والرجال التفتوا وانتبهوا لمعاناة اسمعوا هاي الطفح. الأنثى اسمعوا تماما هيدا الشيء اللي بده يتفجر من جوا. بس هون بيرجع بقى الدور للصبية ذات نفسها أو المرأة اللي بتكبت بداخلها وما بتسمح للآخر يشوف هيدا الجوهر. فهون اللوم أكيد وأصابع الاتهام بدها تكون عليها وما في مين يوقف معها. طبعا أكيد رح نتابع معك بحديثنا ولكن بعد الفاصل. ومنقول لكل مين عم يسمعنا ومنسأله كيفك بالحب. ومنرجع للحديث عن الحب والكاتبة ليزا اللي كتير عبرت عن هالمشاعر الجميلة الرقيقة والراقية بنفس الوقت. ذكرتي انه كتير ضروري نحن ما نوقف عند التحديات لحتى نحقق أحلامنا ونوصل للي بدنا إياه، وهيدا الشيء مجرد الشخص يقرر انه يكونه فهو بيقدر رغم هاي التحديات. بس يا ترى كيف؟ هلا في فكرة طرحتها حول هالشي رح أقرا منها شوي. لما ميسم بياخد درس من أبوه لما كان طفل، عم يقول أتذكر أبي في مرة كان يحاول إسقاط أكواز الصنوبري من أعلى الشجرة أمام بيتنا بواسطة عصا طويلة يستخدمها عادة لنبر الزيتون أو هش الدواب، فتفلت العصا مرارا من يده ثم يعاود التقاطها محاولا الوصول إلى الأكواز، ويصاب بالدوار عدة مرات من كثرة التحديق إلى فوق حتى يسقط على الأرض ضاحكا، لكنه لا يلبث أن يعاود الكرة. كنت حينها فتى لم أتجاوز العاشرة، أراقبه بقلة صبر حتى أني صرخت مرة بأعلى صوتي: أبي اتركها وشأنها، فما جمعته يكفي لعام قادم. ما أزال أذكر ضحكته العريضة وحبات العرق تقطر من جبينه، يمسحها بكمه ويقول لي لاهثا: ماذا تقول يا فصعون؟ هل نترك تلك الأكواز اللعينة تغيظنا لأننا نريدها ولا نطالها؟ لتحصل على ما تريده يا زكي يكفي أن تريده بشدة وصبر. هلا هذا الحكي يكفي ان تريده بشده وصبر. هذا الشيء بيعني انه ميسم تذكر كلام ابوه ورجع من السفر ورجع للور. طبعا ذكرتي في كثير جزء من الخاتم كثير مركز على هذه الفكره. ذكرتي جملة جميلة عن الحب لما قلتي: الحب يأتي اجتياحا وليس على رؤوس أصابعه، يهدر في الجسد ليغير جغرافيته وزمرة ضجيجه. فعلا هو بيهزنا من جوا، بيهز كياننا، ما بيطرق الباب أصلا، يعني هيك صحيح ما بيطلع على المناخ ولا بيطلع على الطقس ولا بيطلع على الظروف. الحب يأتي اجتياحا فعلا. كتير حلو لما ختمتي وقلتي: ثمة خيار اسمه معا، يكفي أن نريد بشدة وصبر. يعني فعلا قديش حلو أنه نتمسك بأحلامنا، ما نتخلى عنا أبدا. وهي دعوة لكل المستمعين أنه شو ما كانت أحلامكم بالحب وغير الحب، أيضا في أحلام بالعمل، أحلام بممكن ربما جمع الثروة، شو ما كان الحلم وشو ما كانت الظروف، أنت بتستحق، فكر أنك بتستحق. تماما، هي الفكرة كتير كتير مهمة، إنه فعلا الإنسان لازم ينطلق من إنه فعلا بيستحق. وهيدي المرأة، هيدي لور، تستحق الحياة. لور هي شريحة كبيرة من النساء، تستحق الحياة، تستحق الحياة. فعلا كل شخص فينا بداخله إنسان يستحق الحياة. علما أنه عم نحكي عن الحب وكان ختام الرواية بالحب، إنما في شخصية نسيناها اللي هي مريم. بالوقت اللي بإيمانا خلينا نرجع لمريم. مريم صديقة لور بأيام الجامعة، لور اللي كانت محافظة على الصورة المثالية أمام الناس من أجل أهلها ومجتمعها، ومريم اللي كانت عايشة على طريقتها بالطريقة اللي بتحبها، يعني ما بيهمها رأي الناس. هلأ نحن لا هيك صح ولا هيك صح، أكيد خير الأمور الوسط. خلينا هيك خبرينا شوي عن مريم. ما هي مريم هي اللي فتحت البواب على لور. يعني مريم هي اللي فتحت النظرة للور على أشياء ما كانت منتبهت لها، اللي هي إنه الكيف. يعني أنا أعيش لكن كيف؟ إرادتي وين؟ حريتها، عدم خوفها من عدم أخذ أمور المجتمع بالحسبان. يعني كم من مريم بمجتمعنا بتمشي مع التيار إلى حد الخنوع، لأنه مريم لقت مثل ما بيقولوا طريق النجاح وفتحت. أتمنى أن يكون كل النساء مريم على فكرة، أتمنى كل النساء يكونوا مريم. لور كانت ضحية، تناضل، كانت مناضلة، إنساني مناضلة. مريم وصلت لحلمها، وعاشت كما تريد، وأعطت درس كبير كتير وجرأة، يعني حفزت الجرأة عند لور. عند لور. خلينا نذكر كمان شيء كتبتي: أنا عم بستشهد بكلامك، حديثنا رواية طفح أنثوي ولابد من الاستشهاد بسطور من الرواية. لما عم تحكي عن لور كيف بتحب الشعر وكيف بتحب هالكاتبة اللي جواتها، لما توقف على المنبر، لما بتقولي: تجمع أشعارها وترتبها كما لو أنها باقة حروف برائحة الزنبق، تريد أن تنثرها على المنبر في الأسماع والعيون فتطيب المكان والحاضرين، تحب تلك الصلة السرية بينها وبين المنبر، تشعر معه أنها خارج الوقت بل سيدته. هيدي الحالة يمكن بتختصر حالة ليزا خضر. هيدي جزء صريح من روحي، لأنه أنا فعلا هالمشاعر بتنتابني، كوني شاعرة بتنتابني كتير وقت اللي وقف على المنبر، فعلا أحاسيسي وترجمتها بالكتابة كما هي طبعا. طب بدقيقة مثل ما بيقولوا، الدقيقة اللي بقيت معنا، بدنا نرجع شوي سريعا لديوان شعري لأسر لرأسي الأول. هي كانت ديوان شعري الأول. تماما. وبعده ديوان كأني أنا. وبعده هي الولادة الرائعة لرواية طفح أنثوي، رائعة بنظري، ما بعرف لسه اللي ما قروها ما بنعرف إن شاء الله تعجب الكل. إن شاء الله يا رب. يعني الفرق أو النقل بين ولادي لعمل عندك أنت، بين عمل وآخر، كيف هاي النقلة؟ هلأ الكتابة بتجي لحالة، أنا ما بجبرة. نقلتي للرواية كانت حاجة لأني فرغ مثل ما قلت لك الغضب اللي جوا المتراكم على سنين عمري، وجدت راحتي فيها، اعتبرتها. أنا دائما بقول أنه اعتبرتها نقطة نهاية سطر لحتى بلش سطر جديد أبيض. حلو كتير. كلياتنا مفروض بأي تجربة صعبة وقاسية بتمر علينا أو منمر فيها، لازم نمسك ورقة بيضاء ونمسك الألم ونبلش من جديد ونفتح باب جديد من أبواب الحياة. الحياة مليانة فرص، مليانة ناس، مليانة أشخاص، ربما لأنه بتكون لما بيكون الشخص، خلينا نقول بالحب، سيري منفتحت هلأ، بيكون الشخص بيفكر أنه هي نهاية العالم، إنما لا، ما بتكون نهاية العالم. أكيد ما قصدنا إلا كل حب من طبعاً. هالكلام طبعاً. قديش نحن فعلا منتعرض لإطلاق الأحكام علينا مثل ما صار مع لور، وقديش أيضا مننصب أنفسنا قضاة ومنطلق الأحكام، وهذا الشيء أنت بترفضيه، يمكن لهيك طرحتي هالتساؤل بالرواية. أكيد أكيد أكيد كتير برفضه، بس في نقطة لازم أقولها. أنا وقت اللي كتبت الرواية، طبعا الواحد الكاتب عادة بيدخل بجو الكتابة، وقت اللي خلصت الرواية حسيت أنه بنقاط معينة أنا كنت كتير حالمة، بنقاط معينة كتير كنت واقعية، بنقاط أنا على حق وبنقاط ماني على حق. يعني بتعترفي أنه في نقاط ما كنت فيها على حق. إنسان بيتغير بين اللحظة واللحظة، لدرجة ممكن أنك أنت تندهشي من أفكارك، كيف تروح كيف تجي كيف بتتغير كيف تنتقل. ويمكن هيدا شرط ضروري حتى يعني تكتبي شيء جديد. يمكن هلأ كتير ضروري نعرف أنه نحن منخطأ، نعترف بخطأنا ولا مانع، يعني نحب أنفسنا ونسامح طبعًا. أنفسنا طبعًا. نخطأ شو بشكل ما نحن بشر بالنهاية، مو الكل رح يوافقوني على الطروحات، مو الكل. أكيد مجتمع فيه كتير آراء وفي كتير أمزجة وفي كتير أحكام ما فينا نطلع منها يعني بالنهاية. أكيد نحن مجرد عم نطرح هاي التساؤلات بذهن كل مين عم يسمعنا. نحن نتمنى لك التوفيق ونبارك لك على هالولادة الجديدة لرواية طفح أنثوي، على أمل نلتقي فيك بمرات قادمة مع روايات أكثر حبا وتحررا وانفتاحا. نشكرك بالختام الكاتبة ليزا خضر. يبارك بعمركم وشكرا للقائكم، استمتعت كتير بوجودكم. ونحن كمان أكيد مستمعينا شكرا على حسن المتابعة، كنا معكم من طرطوس، أنا رابعة يوسف وزميلتي صباح إبراهيم، والشكر لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت ميسة سليمان، هندسة إذاعية جمانة محمد، وبالإخراج رودينا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج باللادقية. إلى اللقاء. شوفوا ما أجمله.